بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 61 بعد 103، وقد وصلنا إلى بيت 18 في القصيدة 199. قال المتربي: وكم عين قرن حدقت لنزاله، فلم تغض إلا والسنان لها كحل. إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ولولا تولي نفسه حمل حلمه، عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. تباعدت الآمال عن كل مقصد، وضاق بها إلا إلى بابك السبل. ونادى الندى بالنائمين عن السرى، فأسمعهم هبوا فقد هلك البخل. وحالت عطايا كفه دون وعده، فليس له إنجاز وعد ولا مطلو. فأقرب من تحديدها رد فائت، وأيسر من إحصائها القطر والرمل. وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه في كل نائبة النعل. وما عزه فيها مراد أراده، وإن عز إلا أن يكون له مثل. كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. وويل لنفس حاولت منك غرة، وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو. فما بفقير شام برقك فاقة، ولا في بلاد أنت صيبها محلو. تمام. إذن قال في البيت 18: وكم عين قرن حدقت لنزاله، فلم تغض إلا والسنان لها كحل. وكم، هذه كم الخبر التي تفيد التكثير، وهو إذا أفادت التكثير هنا فمعناه أنه شجاع، أنه يفعل ذلك في كل مرة. وما الذي يفعله؟ أن القرن، ما هو القرن؟ القرن النظير في الشجاعة، والنظير في الفروسية، والنظير في العلم. يقال له قرن فلان، أي في العلم، أو قرن فلان في الشجاعة، أو قرنه في الكرم. يعني قرن فلان، أو هذا القرن هو النظير في الأمور العالية. وقيل القرن الكفؤ أو المكافئ. فما وكم عين قرن حدقت لنزاله، يعني نظيره في الفروسية والشجاعة، حدقت عيناه في عيني هذا الممدوح. ولا يفعل ذلك إلا فارس. يقول: إن هيبتك كانت تسقط الفارس من على ظهر جواده إذا حدق في عينيك، إلا فئة من الفرسان الأشداء كانت تحدق في عينيك. فأراد أن يقول إن هؤلاء قد بلغوا مقدارا كبيرا من الشجاعة والجبروت حتى استطاعوا أن يحدقوا في عينيك، لأنه لا أحد يستطيع أن يطيل أو يديم التحديق فيهما. وكم عين قرن حدقت، أي نظرت وأحدت نظرها لنزاله، لا من سببه، أي من أجل نزاله، والنزال يعني لقتاله. فلم تغضي، يعني لم تغمض جفنيها هاتان العينان إلا والسنان. والسنان هو الرمح، لها لهاتين العينين كحل. شوف شوف الصورة كيف. قال لك السنان صار مرودا تتكحل به عينا هذا الفارسي من فرسان العدو. وليش قال لها كحل؟ لأنه المرود بالأساس زجاج أو حديدة يعني توضع في الإثمد وهو الكحل، ويتكحل بها، توضع في العينين. وقيل المرود هي الحديدة التي تكون في لجام الفرس، ولجام الفرس حدقة تحيط بفم الفرس، ثم صارت كل ما يتصل بها من سيور وجلود تسمى لجاما، ولكن بالأساس هي الحلقة هذه. فالحلقة فيها بيكون عود أو قضيب، هذا العود هو المرود. فقال لك شو كيف التشبيه، قال لك السنان هو المرود، الحديدة التي تكون في لجام الفرس، والعين هي اللجام، هي تلك الحديدة، لأن الحديدة بتكون مدورة أو يعني تشبه حدقة العين. فشو كيف قارن بين المرود الذي يكون في داخل هذه الحديدة التي هي اللجام، وبين السنان الرمح الذي يثقب عيني أو عين هذا الفارس الذي حدق في عيني هذا الممدوح. فقال لك إيش؟ يثقب عينيه بالرمح، فما تغضي إلا وقد كحلها بالرمح، أي أغضت فماتت، لأنه إذا فقأ العينين بهذا الرمح قتل. ثم قال في البيت 19: إذا قيل رفقا يعني قال له بعض أوليائه لقد أهلكت أعداءك، لقد استحر فيهم القتل، لقد أبتهم، لقد أبرتهم، فرفقا بهم يعني لا ما هكذا يكون الإعمال القتل في الأعداء. إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، في موضع للحلم والأناة والصبر على الأعداء، ليس هذا هو موضعه، لأن هذا موضع قتال، فموضع القتال لا يستخدم فيه الحلم بل تستخدم فيه القوة والبطش. ثم قال وحلم الفتى في غير موضعه جهل، بين قوسين تياسه، أولئك الذين يحلمون في موضع البطش، لأنه بصير ضعف، بصير ضعف تجرئ عليك كل سفيه وكل يعني عتل زنين، فيجب أن تستخدم الحلم في موضعه، له مواضع، يقول المعركة ليست موضعا للحلم لأنها قتال، لأنها نزال، لأن أحد من الطرفين أو الجيشين يريد التغلب على الآخر والانتصار، ويعني أن يستمر في مسيرته بعد ذلك. قال وحلم الفتى في غير موضعه جهل، حلمه مبتدا وجهله هي خبر هذا المبتدا. طبعا هذه الفكرة، فكرة الحلم يعني الجهل اللي عكس الحلم، لأنهما يعني كلمتان متعاكسان، الباقي يعني بينهما، المتنبي مسكون بهذه الفكرة. شوفوا قال على الأقل في 5 مواضع المتنبي وحده قال هذه الفكرة اللي هي إذا قيل رفقا قال للحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يلا عدوا وراي، أول موضع يشبه هذا المعنى، استخدم المعنى نفسه بس بكلمات مختلفة، قوله من الحلم أن تستخدم أو أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، هذا واحد. والموضع الثاني قوله ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني في موضع تكون فيه حلم، في موضع تكون فيه السيف، هذا البيت الثاني. البيت الثالث قال ومن أجمل أبياته قال كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، هذا واحد ضعيف لئيم، ما عنده مروءة، ما عنده حياء، ما عنده شخصية، يلجأ إلى الحلم لما يكون ضعيف. الحلم يكون بالقدرة، مو أنت ضعيف تقول حلمت وصبرت إلى. والموضع الرابع قوله إني البيت الذي يقطر شجنا، إني أصاحب حلمي وهو بكرم ولا أصاحب حلمي وهو بجبن. والبيت الخامس والأخير في هذه الطائفة التي تشبه هذا المعنى في مواضع متعددة من شعر المتنبي قوله دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وفي التاريخ قصة محزنة بالمناسبة، يعني وردت في تاريخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والبيت الذي استدعى هذه القصة قول الشاعر يذكرني حاميم والرمح شاجر، رمح مشتجرة مشتبكة، أو الرمح ضرب اشتجر اشتبك اعتلق بصدر الإنسان أو بعنقه، والرمح شاجر يقول لي احلم علي يعني في المعركة أبزفت. لا يستقيم حتى ولو كنت تستحق الرأفة والرحمة، هذا موضع قتل. في التقى الجمعان كما قال الله تعالى، ولما التقى الجمعان يعني يوم الفرقان، يوم المعركة يوم فرقان، يفرق فيه بين منتصر ومنهزم، بين حق وباطل، بين كفر وإيمان. قال يذكرني حميم والرمح شاجر فهل لا تلا حميم قبل التقدم. يا أخي بدنا صرنا في المعركة، ما دلنا قد دخلنا المعركة، فالتقت حميم غيرها ما في رحمة، لكن لو قلت ارحمني قبل أن ندخل المعركة ربما فعلت ذلك. وفي يروي البيت المعري يقول يناشدني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. هذا البيت في يعني في التاريخ، هذا البيت من 4 أبيات تنسب إلى 6 شعراء هم كعب بن حدير النقدي والمكعبر الأسدي والمكعبر الضبي وشريح بن أوف الأنسي وعصام بن المقشعر العبسي والأشعث بن قيس الكندي وفاعل يذكرني يذكر من الذي قال ذلك؟ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي المعروف بالسجاد لكثرة عبادته، كان كثير العبادة فسمي بالسجاد يعني صيغة مبالغة من السجود. من هو ذا؟ محمد بن طلحة بن عبيد الله، صحابي من صحابي كلاهما أجلاء. وقتل محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه، طلحة بن عبيد الله خرج مع عائشة، ففي فتنة الجمل قتل محمد وأبوه طلحة، وكان هواه فيما ذكروا مع علي. طبعا هو طلع مع مين؟ مع عائشة، لكنه كان يحب من؟ كان يحب عليا. فلما فعل ذلك؟ برا بأبيه. أبو قال له غير تطلع معي، يعني أقسم عليه أو إيش ألزمه أو اضطره أو ألجأه إلى أن يخرج معه. وقتل محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه، وكان هواه فيما ذكروا مع علي بن أبي طالب، وكان قد نهى عن قتله ذلك في ذلك اليوم، وقال إياكم وصاحب البرنس. وروي أن عليا مر به وهو قتيل يوم الجمل، فقال هذا السجاد ورب الكعبة. حزن كثير علي بن طالب رضي الله عنه، قال هذا الذي كان يطيل السجود لله تعالى، هذا الذي قتله بره بأبيه، يعني أن أباه أكرهه على الخروج في ذلك اليوم. وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال فتقدم، يعني ما كانش بده يعني يدخل المعركة. فأبوه طلحة بن عبيد الله، وطبعا من هو قرشي صحابي جليل من المبشرين بالجنة، قال له لا أكرهه أن يتقدم، فقال فتقدم ونثل درعه بين رجليه، يعني استجاب لأبيه بس ما حمل سيف. فكل واحد أهم أن يقتله قال له لا تقتل، أنا لا أحمل سيفا. فتقدم ونثل درعه بين رجليه، يعني رمى بين رجليه، ما تدرع بالدرع، وقام عليها، وقف عليها على الدرع، وجعل كل ما حمل عليه رجل يعني أراد أن يقتله، قال نشدتك بحاميم أو ناشدتك بحاميم، يعني بالقرآن الكريم. وقيل بعض الروايات تقول أنه كان يقول له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إحنا أولاد عم لا تقتلني. حتى شد عليه رجل فقتله، يقول هذا الرجل الذي قتله وهو أحد الستة الذين تروى لهم هذه الأبيات، يعني على لسان قاتله، قال وأشعث يعني مغبر الوجه لأنه في المعركة، قوام بآيات ربه. قوام يعني تشبه السجاد بآيات ربه، يعني يتلو القرآن أنا الليل أطراف النهار. وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى، قال ما كان يقاتل أحدا، وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي، ضممت إليه بالقناة قميصه، وفي رواية شككت إليه كما فعل عنتر، شككت إليه بالقناة قميصه، فخر صريعا لليدين وللفم على غير ذنب غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يظلم، يذكرني حاميم أو يذكرني حاميمة، والرمح شاجر فهل تلا حاميمة قبل التقدم. طيب نعود إذن للبيت 20. قال المتربي ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. قال ولولا أنه يقوم نفسه عظيمة، نفسه جبل شامخ طود أشم يستطيع أن يحمل حلمه لأن حلمه ثقيل، أراد أن يعبر عن شدة ثقل حلمه، فقال إن هذا الحلم تنوء به الأرض، ولو حمل وحده فوق الأرض لانهدت الأرض ولتحطمت، فنفسه تحمل هذا الحلم، ولأن نفسه قادرة هي أقوى من الأرض وأقوى من الجبال الشامخة والراسية استطاع أن يحمل الحلم، ولكنه لو انفصل حلمه عنه ولم تقم نفسه بحمل هذا الحلم فوقع هذا الحلم على الأرض لتهدمت هذه الأرض ولخرت الجبال وتفجرت وتبعثرت من ثقل هذا الحلم. طبعا هذا الثقل المادي هو، لكنه يقصد الثقل المعنوي، فهو زاوج بين الأمرين بين المادي والمعنوي، قصد يقول أنه حليم شديد الحلم، لكنه كما قلنا في الأبيات التي شرحناها يستخدم الحلم في موضعه، فأما الحرب فلا حلم فيها، إذ لقد أعلنت ولقد رفعت رايتها ولقد أشرت سيوفها ولقد رفعت أو يعني نزلت كنانتها كما يقولون واشتدرت فيها الرماح. ولولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء بها الحمل. الأرض كان إيش؟ انهدت الأرض ولم تستطع أن تبقى في مدارها، لانزاحت عن مدارها أو لكفت عن الدوران لثقل هذا الحلم الذي إيش خرج منه. وطبعا ولاء بها الحمل فيها إشارة إلى قوله تعالى وأتيناه في قصة قارون في قصة موسى أو في ضمن قصة موسى عليه السلام وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب ثم قال في البيت 21 تباعدت الأمال عن كل مقصد وضاق بها إلا إلى بابك السبل. الأمال ما تأمل ما تريد ما تطلب غايتك ما تحلم به عن كل مقصد أي أن كل إما أنك تريد أن تصل إلى مقصد ما فيكون الحلم أو الأمل مساعدا لك على بلوغ هذا المقصد فكلما سرت بهذا الحلم أو بهذا الحلم وبهذا الأمل إلى المقصد تباعد عنك المقصد، يعني كأنه المكان الجغرافي الذي يفترض أن تصل إليه فتحقق فيه حلمك أو فتحقق فيه حلمك كان كلما اقتربت منه ابتعد عنك فتباعدت الآمال شوي شوي تباعدت، هذه كأنه فيها تدرج أو فيها إيش يعني إيش مع كل تقدم منك تظن أنك قد كدت تصل إلى ما تريد فتباعد عنك الآمال، أو أن الآمال والمقاصد تعرفك فلما يقترب منها كل أحد سواك تتباعد عنه تنفر منه، فأما أنت فتبقى مكانها فتأتي إليها فتصل فتبلغك الغاية. تباعدت الأمل عن كل مقصد وضاق بها، يعني وضاق بهذه الأمل إلا إلى بابك السبل، فالأمال سدت في وجوهها الطرق وسدت في وجوهها الأبواب إلا بابا يوصل إليك فقد انفتح أو سبيلا توصل إليك فقد كانت يعني نهي عن ليس فيها ما يسدها ولا ما يجعلها مزدحمة ولا ما يضيق فيها الدرب أو السير فيها. تباعدت الآمال عن كل مقصد وضاق بها إلا إلى بابك السبل، يعني وضاقت السبل بها إلا إلى بابك. لاحظوا كيف هو استخدم الفعل المذكر، يعني ذكر الفعل مع الفاعل المؤنث، ضاق والفعل وفاعله السبل، والسبل مؤنث حتى على المفرد سبيل مؤنث في القرآن الكريم، قل هذه سبيل فأنثها القرآن الكريم، فيفترض أن يقول وضاقت بها إلا إلى بابك السبل. ولو المتربي استخدم ضاقت أي أنث الفعل لما انكسر الوزن لكان على يعني لكان مستقيما، فلذا ذكر الفعل مع الفاعل المؤنث. طبعا في النحو في لغة العرب أنه من حالات جواز تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل عدة حالات، واحدة منها أو اثنتان منها تنطبقان على هذه الحالة. أولا فصل بين الفعل والفاعل بفاصل، فلم يجئ الفاعل بعد الفعل مباشرة، فلما فصل جاز التذكير والتأنيث فهو استخدم التذكير. والنقطة الثانية أن الفاعل مؤنث مجازي ليس مؤنثا حقيقيا، يعني ليس كل ما يلد أو يبيض أو ما شابه، يعني ليس مؤنثا حقيقيا وليس علما مؤنثا، إنما هو مؤنث مجازي، فلما كان الفاعل مؤنثا مجازيا جاز فيه التذكير والتأنيث. إذن هو يستطيع أن يستخدم الفعل مذكرا ويستطيع أن يستخدمه مؤنثا، لكن السؤال إذا جاز له هذا وجاز له هذا وكلاهما يستقيم بهما الوزن فلما استخدم تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث؟ الجواب لأنه يتبع سنن القرآن، القرآن كان يفعل ذلك. ولذلك إيش قال الله تعالى في الكتاب العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، الذي يفترض أن يقول يعني إذا كان على الظاهر فالفاعل نسوة مؤنث فيفترض أن تقول قالت نسوة، ولكن على الجواز لأن الفاعل مؤنث مجازي أو لأنه جمع تكسير فيجوز أن تقول قالت نسوة وقال نسوة، فاستخدم التذكير مع الفاعل المؤنث. كذلك فعل المتربي، دلالة على ما ذهبت إليه في حلقات كثيرة ومرات كثيرة أن أسلوب القرآن أن المتربي متشبع بأسلوب القرآن، وإن كان لا يظهر ذلك إلا لمدقق وباحث ومتأمل لشعر المتربي. طيب ثم قال في البيت 22 ونادى الندى بالنائمين عن السرى فأسمعهم هبوا فقد هلك البخل. ونادى الندى، جعل الندى وهو الكرم شخصا ينادي على الناس يقف الندى، شوف المشهدية، يقف الندى على أعلى جبل فيتمثل شخصا، والندى الكرم، يتمثل شخصا فينادي بالناس هلموا إلى هذا الممدوح، فقد فستجدون عنده كل خير، وستجدون عنده ما يقضي على فقركم. ونادى الندى بالنائمين عن السرى، الذين ناموا عن أن يقصدوا باب هذا الكريم، عن السرى، السرى معناتها المشي في الليل، يعني قال لهم حتى ولو كنتم نائمين قوموا واستيقظوا ولا تنتظروا الصباح، بل فامشوا في الليل إلى هذا الممدوح حتى تصيبوا الخير عنده. فأسمعهم يعني فناداهم فسمعوا، فماذا قال لهم؟ هبوا، وهذا اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا، هبوا فقد هلك البخل، وقد تكون فعل أمر يعني على لفظه، هبوا فقد هلك البخل. من أهلك البخل؟ كأنه إيش جعل البخل أيضا شيئا ماديا أو شيئا ذا شخصه، جعله شخصا أو له روح فقتله، قتله بكرمه، فقال أيها الناس، أيها النائمون، أيها المعتفون، أيها الفقراء، استيقظوا من نومكم ولا تنتظروا الصباح، فسيروا إلى هذا الممدوح فأصيبوا منه الخير، فإنه قد قتل البخل وقد قتل الفقر، فستجدون عنده الغنى والخير. ثم قال في البيت 23: وحالة عطايا كفه دون وعده فليس له إنجاز وعد ولا مطلوب. حالة منعت عطايا كفه ما يعطيه، العطايا جمع عطية، وكفه كناية الكرم، لأن الكف هي التي تعطي وهي كرمه، دون وعده، يعني وقفت دون وعده، بمعنى إنه هو، طب كيف دون وعده؟ أي أنه لا يعد الناس بالعطاء؟ لا، أنه يعطيهم قبل أن يعد، لأن الوعد قد يكون فيه تأجيل وقد يكون كرما في الآن، فهو قبل أن يعدهم يعطيهم، وقبل أن يسألوا يعطيهم. فحالة منعت عطاياه دون وعده، فما كان هناك وعد، فلما لم يكن هناك وعد بل كانت مبادرة إلى العطاء، إيش قال بعدها؟ فليس له إنجاز وعد ولا مطلوب، لأنه ما في وعد، فكيف ينجز الوعد؟ إنجاز الوعد يكون بالوعد، أعدك بشيء أن أعطيك مالا، فتأتي بعد أسبوع أو بعد شهر حسب الوعد الذي وعدتك به والزمن الذي قدرته لك، فتقول فتستنجزني ما وعدتك. فإذا هو ما وعد ليس لأنه بخيل، إنما لأنه يعطي قبل أن يعد، فما كان هناك إنجاز وعد ولا مطلوب، وما تعرض الناس إلى مطله لوعد لإتمام وعد، لما؟ لأن الوعد أيضا ليس موجودا، فما فيه لا إنجاز وعد ولا مطل، يعني أنه كان يعطي فلا فعلى يعني يعطي هكذا مثل الريح المرسلة دون توقيت ودون أن يطلب الآخرون منه، وعطاؤه مستمر فليس له إنجاز وعد ولا مطلوب. ثم قال في البيت 24: فأقرب من تحديدها رد فائت، وأيسر من إحصائها القطر والرمل. أقرب من تحديدها اللي هي العطايا، الهاء عائلة على العطايا، تحديدها يعني وضع حد لها، وضع مقدار تحديد، يعني إنه ما تكون كثيرة. فأقرب من تحديدها رد فائت، هل الذي فات في الزمان تستطيع أن ترده؟ مستحيل. قال لك وعطايا مستحيل أن تحدها، مستحيل أن تضع لها حدا، فهي مستمرة وهي كثيرة وهي لا تستطيع أن تتخيلها لعظمتها. وقال لك طبعا ليش وقال رد الفائت؟ ما الذي يعني ما الجامع بين تحديد عطاياه ورد الفائت؟ الاستحالة. فكما أنه يستحيل رد ما فات من الزمان، كذلك يستحيل تحديد عطاياه أو توصيفها أو وضع حد لها أو يعني إحصاؤها، لأنه إيش يعني تحديدها؟ يعني أنك تعينها، ما تستطيع، لا تستطيع تعيينها. فأقرب من تحديدها رد فائد، إيش وقال في رد الفائد؟ في القصيدة النونية أيضا التي تقطر شددا قال: فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. فما في رد الفائد، حتى لو حزنت عليه، حتى لو بكيت، في أمثال الإنجليز يقولون البكاء على الماء على الحليب المسكوب لا يعيده إلى الكأس. عبارة واضحة بسيطة، يعني قياسا إلى ما قاله المتنبي، قال البكاء على الحليب المدلوق لا يعيده إلى الكأس. طيب، إذن فأقرب من تحديدها رد فائت، وأيسر من إحصائها القطر والرمل. وإذا أردت أن تحصيها فأسهل لك أن تحصي القطر وهو المطر في السماء. انظروا كم هو عظيم، كم هو كثير. هل أحد يستطيع أن يحصي قطرات المطر النازل للسماء؟ والرمل، هل أحد يستطيع أن يحصي حبات الرمل؟ فقال لك أن تحصي حبات المطر وأن تحصي حبات الرمل أسهل عليك من أن تحصي كرم هذا الممدوح. طبعا مبالغة. وأيسر من إحصائها القطر والرمل. طبعا هذا أسلوب الحرف عند المتلبي، لأن التقدير وأيسر أسهل، يعني من إحصائها إحصاء القطر والرمل، فحذف الإحصاء الثانية وأضاف، يعني إيش، حذف المضاف وأبقى على المضاف إليه. طيب، ثم قال في البيت 25: وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه في كل نائبة النعل. وما تنقم، لما يعني؟ ما الاستفهامية؟ هذا استفهام استنكاري يفيد التعجب والتوبيخ والتقريع. لما تفعل الأيام ذلك؟ لما تنقم الأيام؟ لما تحاربه الأيام؟ لما يحاربه الناس؟ وما تنقم الأيام ممن وجوهها، والهاء في وجوه في بين قوسين، وجوهها عائدة على الأيام، فوجوه الأيام والمصائب إيش قال؟ لأخمصه، الأخمص باطن الكف من تحت، لأخمصه في كل نائبة، في كل مصيبة النعل. قال لك المصائب، هو يدوس على المصائب برجليه، ما عنده شيء من المصائب قد يوقف وقد يؤثر فيه، فهو يدوسها بنعاله فيسحقها فلا تؤثر فيه ولا تصيبه بضعف أو ضعة أو جبن أو خور أو يأس أو بؤس. وما تنقم الأيام ممن وجوهها لأخمصه، لباطن قدمه، في كل نائبة، في كل مصيبة نعل. فالأيام تعنو له وهو يدوسها بنعله فلا يبقي عليها شيئا. ثم قال في البيت 26: وما عزه فيها مراد أراده، وإن عز إلا أن يكون له مثله. وما عزه يعني وما امتنع عليه وما منعه، والعزيز الصعب المنيع. قال وما عزه فيها، في هذه الأيام، مراد أراده، مراد يعني طلب يطلبه. فلو طلب شيئا من هذه الأيام حتى ولو كان مستحيلا أو صعب المنال فليس بعزيز عليه. قد يكون عزيزا على سواه، وقد يكون منيعا على سواه، أما عليه فلا. وما عزه لمن نفيه، وما عزه فيها مراد أراده، وإن عز وإن صعب إلا أن يكون له مثله. يعني يعني هو تحصيله لما يريده من الأيام مهما كان صعبا بالنسبة له مستحيل، ولكنه صعب على سواه. ثم ما يحصله، هذا المعنى الأول في الشطر الثاني، ثم ما يحصله من هذه الدنيا يعز أن يحصله غيره، بمعنى هو يحصل الأشياء المستحيلة. قد يحصل الآخرون من الدنيا شيئا، ولكن هذا الشيء الذي يحصلونه هو المقدور عليه، الذي يستطيعه كل أحد من البشر وكل أمير من الأمراء وكل ملك من الملوك. أما هو فتحصيله لا يكون إلا لمن لا يستطيع أحد سواه أن يحصله. إذن وما عزه فيها مراد أراده، وإن عز إلا أن يكون له مثل أي نظير. ثم قال في البيت 27: كفاث على الفخر بأنك منهم، ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. مبالغة طبعا، شعر متربي 80-90% قائم على المبالغات. قال كفى ثعلا، وثعل بطن أو يعني فخذ أو جزء من قبيلة طيء التي ينتسب إليها الممدوح. والثعل في اللغة والثعالة من أسماء الثعلب، فهذه القبيلة سميت باسم ثعلب، وكثير من قبائل العرب سميت بأسماء حيوانات. يعني مثلا بنو كلب إنه القبائل العربية التي كانت في شمال الشام، وبنو كلاب، وكلب وكلاب أسماء حيوانات، وبنو ثعل، هؤلاء كفى ثعلا يسمون بنو أو يسمون بني ثعل. وأيضا بنو أنف الناقة، إيش قال الشاعر؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة، وغيره طبعا. وبنو ثور، الشاعر حميد بن ثور أتوقع، وبنو يعني. طيب، إذا كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، يعني تفتخر قبيلة ثعل التي هي جزء من قبيلة طيء بأنك فرد منها، وكفى ثعلا فخرا، فخرا تمييز، وثعلا مفعول به، والفاعل الجار والمجرور في بأنك منهم، يعني كفى وجودك ثعلا فخرا، هذا بأنك منهم وجودك تقديرها. ودهر لأن أمسيت من أهله أهل، والدهر يفتخر بأنك عشت فيه، فزمانك يتيه على كل الأزمنة بأنك في هذا الزمان. ونحن نقول والله عشنا في زمان فلان لأنه كان يعني من العلماء أو المبرزين أو المبدعين أو الذين يعز نظيرهم، فقال الدهر يفتخر بأنك عشت فيه. فلو كان مثلا أنت عشت في سنة 330 هجرية، فسنة 330 هجرية تفتخر على ما سبقها من السنوات، وتفتخر على ما لاحقها أو ما سيأتي بعد من السنوات، لأنك عشت فيها في هذه الفترة. طبعا برضو خيال ومبالغة. ثم قال في البيت 28: وويل لنفس حاولت منك غرة، وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو. قال ويل، الويل الهلاك والثبوع، وقيل واد في جهنم، ويمكن أن تقال أيضا المدح، ويح عمار مثلا في الفئة في الحديث الشريف، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني يمدح، مش يعني يقول إنه هي. طبعا هي في الحقيقة ويح تقال للمدح، وويل تقال للهلاك يعني للهجاء، أو يعني ويل في الدعاء على، وويح في الدعاء لي. فويل هنا دعاء يدعو لكل نفس، أو يدعو على كل نفس حاولت منك غرة، والغرة الغدر الخيانة، أن يأتيك على غفلة، أن يصيبك في مقتل وأنت عنه غافل، الطعنة التي تكون خفية. ويل لنفس حاولت منك غرة، حاولت أن تخونك أو أن تغدرك خلصة، وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو، يعني كل من رآك هنيئا له، الحسن له، الخير له، طوبى الحسن والخير. قال ما يعني أهنأ وما يعني أحسن من رآك وامتلأت عينه برؤيتك. وطوبى لعين ساعة منك لا تخلو، أي تبقى تراك فلا تخلو منك. ثم قال في البيت 29 وهو البيت الأخير: فما بفقير، هنا النافية، فما بفقير شام برقك فاقة، ولا في بلاد أن تصيبها محلو. فما بفقير، ليس في فقير، والباء زائدة لأن جاءت بعد ما النافية، يعني فما فقير شام برقك، يعني شام نظر، وبرقك يعني رأى برقك، والبرق الضوء اللامع الذي يكون في السماء والذي يتأمل منه المطر، أي الخير. فعلى التشبيه أنه كل أحد نظر إليك مثل كل عطشان أو كل بلاد جدب تنظر إلى البرق في السماء فتتأمل أن يكون بعدها أو بعد هذا البرق الخير والمطر، كذلك كل من رآك تأمل فيك الخير، ولكن برقك سابق، فأنت ما أحد تأمل فيك خيرا وكسرت بخاطره أو يعني تعثر فلم يصب منك خيرا. فما بفقير شام برقك فاقة، والفاقة الفقر، فكل من تأمل فيك أغنيته فأبعدت عنه الفقر والفاقة. ولا في بلاد أن تصيبها محلو، ولا حللت في بلد إلا حل فيه الخير، كأنك السحابة التي تنتقل من بلد إلى بلد فتهطل، كلما حلت على بلد هطلت عليها الماء أو هطلت على هذا البلد الماء، فأحيت الناس وأحيت البلاد وأحيت الشجرة وأحيت الدواب وأحيت كل أحد، فأنت خير صيب في القرآن، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أتوقع في سورة البقرة معروفة الآية ومشهورة من الآيات، صيب الماء الكثير. فقال لك أنت لا تحل في بلد إلا تكون خيرا كثيرا، مثل الماء الكثير الذي يهطل من سحاب تلك السماء على تلك البلاد فينعشها ويعود إلى الحياة. ولا في بلاد أن تصيبها محل، والمحل عكس الـ الـ يعني عكس الخصب وعكس الإناء إذا جاز التعبير. فكل بلد تحل فيها يرحل عنها الجدب والمحل ويحل فيها الخير والخصب. فما بفقير شام برقك فاقة، ولا في بلاد أن تصيبها محلو. إذن بهذا البيت تنتهي القصيدة وتنتهي الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 62 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.